ومن يفعل ذلك من يتكلم بالحق ويأمر بالمعروف ويأمر بالصدقة ويأمر بالإصلاح بين الناس ابتغاء مرضات الله فهو الموعود بالأجر العظيم فسوف نؤتيه أجرا عظيما.